واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موسى عليه السلام لما دخل المدينة ووجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما إسرائيلي والآخر فرعوني، فاستغاث به صاحبه الإسرائيلي، وهذا يبين لنا أن موسى عليه السلام قد فارق قصر فرعون حتى صارت الجماهير من بني إسرائيل تعلم أنه نصيرهم. فتدخل موسى عليه السلام ليفض هذا الاشتباك، فوكز الفرعوني وكزة قضى عليه فيها، وما قصد أبدا أن يقتله. فلما رآه مقتولا قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وليس معنى قوله هذا من عمل الشيطان أن هو نفى نسبة العمل إليه، لا، لكن هذا إنما يسعى الشيطان إليه ويبذر بذرة العداوة بين الناس، فهو الأصل والناس كلهم تبع، هو المدبر والناس الآلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فما من نفس تقتل في الدنيا إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه، إن ابن آدم الأول الذي قتل أخاه سيحمل كفلا من الإثم لكل قتيل يقتل على ظهر الأرض إلى أن تقوم الساعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمعنى هذا من عمل الشيطان أي أنه هو الذي يريد ذلك، وهو الذي يسعى بالفساد في الأرض، والناس أدوات. فليس معنى ذلك أن الناس لا تبعت عليها، لا. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. التوبة لها شروط، أول شروطها أن تعترف أنك مذنب، إذا لم تعترف لا يتاب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في حادثة الإفك: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. إذا لابد من الاعتراف بالذنب ابتداء، والذي لا يعترف بذنبه لا يتاب عليه، كصاحب البدعة الذي يرى بدعته دينا فيقال له تب من هذه البدعة، يقول كيف أتوب من ديني، فلا يتوب أبدا ولا ينزع. الاعتراف بالخطأ، الاعتراف بالذنب أول درجات التوبة. إن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب، فموسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي، وهذا اعتراف منه، فاغفر لي، ثم تاب، لا يعترف ويسكت بل يعترف ويتوب. والتوبة انه ينزع عن الذنب ويقلع عنه ويندم عليه ويعزم على الا يعود. هذه الاركان الثلاثة للتوبة اذا كان الذنب بينك وبين الله، لكن انت تقلع عن الذنب ثم تندم عليه ثم تعزم على الا تعود. فإذا كان الذنب بينك وبين أحد من بني آدم فهذه الثلاثة، ويضاف رابع وهو أن تتحلل منها من صاحب القضية. قال الله عز وجل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ده امتنان، لأن أعظم ما يحصله العبد أن يتوب الله عليه، أن يسدده أولا لتوبة ثم يقبلها منه، لأن ابن آدم شيمته الذنب. قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام آخرين يذنب فيتوب فيتوب عليهم. وقال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن شيمة العبد الذنب، ثم إن الذنب هو الذي يدخله النار. قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم، وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، وقال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فإذا كان الذنب هو الذي يرضي العبد ويدخله النار، فلا شك أن إسقاط وزر الذنب وتبعة الذنب من أجل ما يمتن الله به على العبيد. أولا يسدده لتوبة. فيه ناس لا يتوبون، لا يوفقون إلى توبة أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لقاتل المؤمن توبة، ليس لقاتل المؤمن توبة. قال العلماء ليس معنى أنه يتوب فيتوب الله عليه، لا، لكن كلما أراد أن يتوب لا يوفق فلا يتوب ولا يقبل منه. فأجل ما يمتن الله به على العبد أنه يسدده، أن يسدده لتوبة. وأغبى الناس من ظل في آخر سفره وقد قارب المنزل، يختم له بسوء، قارب المنزل فيضل. فموسى عليه السلام أخذ عهدا قطعه على نفسه شكرا لله أنه غفر له وأسقط الوزر عنه. قال رب بما أنعمت علي، أي بسبب ما أنعمت علي بقبول توبتي وإسقاط الحوب عني، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لا أكون عونا لمجرم أبدا. لأن لا يكون ظهيرا للمجرم على الله إلا الكافر، كما قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. كلما وجد عدوا لله انضم مع العدو، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وأعق الناس وأخسهم، ليس له مروءة على الإطلاق، من عصى الله عز وجل بنعمه يعصيه بنعمته التي امتن به عليه. أحد الشعراء توجع من مثل هذه الخسة من بعض الناس الذين أحسن إليهم فقال أعلمه السباحة أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. ما كان يحسن أن يتكلم كلمتين، أول ما علمت الكلام شتمني. وما كان يحسن أن يصوب سهما، أنا الذي علمته الرماية، أول سهم سدده لي. هذا أخذت الناس، هو الذي يعصي الله عز وجل بنعمة فيه المال فيعصيه بهذا المال. والرسول عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة نفر من هذا الجنس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل ثلاثة، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله عز وجل أن يبتليهم أن يختبرهم، فأرسل إليهم ملكا، فجاء الأبرص قال: ما تريد؟ قال: لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسح عليه فأعطي ما أراد. قال: أي المال تحب؟ قال: أحب الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع قال: ما تشتهي؟ قال: لون، قال: شعر حسن، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسح عليه فكان له ما أراد. قال: أي المال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى قال: ما تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس، وأن يذهب عني ذلك الذي قذرني الناس من أجله. فمسح عليه فرد بصره. قال: أي المال تحب؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمة ولودا وقال: بارك الله لك فيها. فنما للأول مال حتى صار له واديا من الإبل، والثاني صار له واديا من البقر، والثالث صار له واديا من الغنم. ثم جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته الأولى. أبرص قال: عابر سبيل ولا بلاغ لي اليوم إلا بك. وفي رواية قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. فهل تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري؟ هو له وادي يعني آخر مد بصرك من كل الجهات، نوق وإبل. ما قال: أخذ الشطر ولا النصف ولا الثلث، ولا قال ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري. قال له: الحقوق كثيرة، أنا رجل مديون، علي ديون كثيرة. قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا، كأني أعرفك، ألم تكن أبرصا فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فرجع كما كان أبرص وفقير. ثم جاء الأقرع في صورة رجل، أقرع في صورته وهيئته. قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: كما قال صاحبه، الحقوق كثيرة. قال: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وأعطاك هذا المال أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. قال: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفك، ألم تك أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا؟ ألم تك فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فصار كما كان. ثم جاء الأعمى في صورته وهيئته، أعمى يتدلدل. قال: عابر سبيل، انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك فلتعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري. قال: يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. قال له: أمسك عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فهذا الأول والثاني يعصي الله في نعمه ويجحدها، ولا يعطي لله حقه من رعاية الأقارب والأرحام وابن السبيل والفقير والمسكين. فهذا الأول والثاني علامات اللؤم والخسة وقلة الضمير، تنطق بكل كلمة قالوها لهذا الملك. ده لو لم يكن الأمر كذلك ومر عليك رجل قال: أنا عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، لكان الواجب عليك أن تضيفه، لكان الواجب عليك أن تردفه، أن تعطيه، لأن هذا من المروءة، هذا من المروءة. كعب بن الأشرف كان رجلا يهوديا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة وأبو نائلة، أبو نائلة أخوه في الرضاعة، ومحمد بن مسلمة ده ابن أخته، يعني هو خاله، قاموا ليقتلوه. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتأذن أن نقول له شيئا يعني نخدعه بالكلام؟ قال: نعم. ليه؟ لأن الحرب خدعة. المهم أنهم تواعدوا معه على موعد أن هو يعطيهم وثقا أو وثقين من تمر أو من شعير، سلف يعني، وأخذوا معهم آلة الحرب على أساس أنهم يقتلوه. وكان كعب حديث عهد بعرض. المهم في نصف الليل جاء أبو نائلة ونادى على كعب: يا كعب. فقالت امرأته، امرأة كعب الأشرف: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. طيب ده صوته طبيعي، صوته كأنه بينزل دم. فماذا قال لها كعب بن الأشرف اليهودي؟ قال لها: هذا أبو نائلة رضيعي، أي أخي في الرضاعة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. لو واحد يستغيث في الشارع وأنا لا أعرفه وبيصرخ، لكان الواجب على الكريم أن ينزل ليغيث. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب، يعني ممكن يموت، ممكن في هذه المشاجرة يموت، لكنه كريم. فتخيل رجل مقطوع من شجرة ويقول: أنا عابر سبيل، انقطعت بي الحبال، وعنده وادي من الإبل، يقول له: أريد ناقة واحدة فقط أتبلغ بها في سفري، وليس له فض في أي مليم من هذا المال. يرد عليه ويقول: الحقوق كثيرة، أنت مدين لمن من البشر؟ من اللي له مليم عندك؟ في بعض التجار يعاملون الله كذلك، ولذلك لا يخرجون من الدنيا إلا بالخسارة. رجل تاجر كويس وله مال وبيكسب، لكنه وضع حسبة معينة للربح في دماغه: الألف جنيه كتبه 50، لكن الواقع ان الالف جنيه كسبوا 30 فاعتبر ان هو خسران 20. كل ما واحد يكلمه والله خسران والله خسران مع انه كسبان 30، لكن هو قدر ان الالف يجيبوا 50 يبقى خسران 20. فهذا جاحد لا يخرج من الدنيا بسلام ابدا. ان الله عز وجل لا يعامل هذه المعامله. المال نعمه لا تكون ظهيرا على ربك في مالك كما كان قارون فخسف الله به الارض. وان اعطاك الله عز وجل العلم والهدى فلا تجحد سلطان الحجه وقم بحق الله عز وجل في هذا العلم، فإنك إذا لم تقم كنت ظهيرا على ربك. وكذلك الصحة، إذا أعطى الله عز وجل لعبد صحة فينبغي عليه أن يجهد نفسه في الله. الذين فقدوا صحتهم وفقدوا أيضا شبابهم لم يسجدوا لله كما أراد ولم يعبدوا الله كما أراد، خسارتهم فادحة. لأن الإنسان إذا مرض ليس عنده جلد على العبادة، لا يكون عنده جلد على العبادة، بيتأوه ليل نهار فليس عنده جلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أكثر الناس خسرانين في البيعة دي، وهو صحيح لا يستثمر صحته في التقرب إلى الله. طيب عنده وقت فاضي، جالس فقط أمام التلفزيون ولا جالس مع رفقة فيها غيبة ونميمة وفساد، فدائما خاسر خاسر في هذه الصفقات. وانت رأس مالك عمرك، رأس المال هو العمر. لما واحد تاجر يبدد رأس المال رأس ماله فيلقى الله عز وجل مفلسا وخاسرا. فموسى عليه السلام لما تاب الله عليه قال ممتنا لربه تبارك وتعالى: وقد قطع العهد على نفسه. وكذلك ينبغي على كل من أنعم الله عليه بنعمة ألا يعصي الله بها، وأن يقطع العهد على نفسه أن يوفي جزاء هذه النعمة، وإن كان لا يوفيها لكن كل بحسبه. إذا بذلت ما في وسعك قبل الله منك، وإن لم يؤدي عملك إلى الجنة. كما قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل إنما يحاسبك على وسعك لا على نعمه، إذ أن كفاء نعمه لا يرد أبدا، لا يرد كفاء نعمه لا يرد. فدا وفاء. والإنسان الخسيس لا يكون وفيا لأحد أبدا، لا لربه ولا لعبيد الله على الإطلاق. وجرب، الوفاء لا يعلم، الوفاء ليس له مدارس، إنما يولد المرء وفيا ويولد خسيسا، لا يعلم الوفاء. كان الوفي، الوفاء عنده سجية. فالذي عق ربه، انظر في حياته مع أولاده ومع إخوانه وجيرانه، سترى هذه الخصلة أيضا موجودة. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وأخذ العلماء من هذه الآية أنه لا يحل لرجل أن يظاهر مجرما على مسلم. وأخذوا منها أيضا أن ستر المسلم من المجرم مشروع، مشروع، لأنك أنت لو أعطيت أخاك أو دللت على أخيك كنت ظهيرا لأهل الطغيان. بعدما موسى عليه السلام قتل الرجل الفرعوني وخاف، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف يخشى من فرعون. وهذا الخوف كما قلنا قبل ذلك خوف فطري. مرة واحد يقول للحسن البصري إن عامر بن عبد الله كان في رفقة وأرادوا ماء فقطع الأسد بينهم وبين الماء، قطع الطريق، فقام عامر ابن عبد الله وذهب إلى البئر وملأ دلوه ماء ورجع، فقالوا له: عرضت نفسك للتهلكة. قال: معاذ الله أن أخاف من شيء سواه. فقال الحسن البصري: قد خاف من هو خير منه، خاف موسى عليه السلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قال: رب إني أخاف أن يقتلون. فهذا الخوف الفطري من الأمراض ومن العدو ومن النار ومن السباع لا يؤاخذ الله به ولا يقدح في إيمان العبد. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة اختبأ في الغار وهو من هو في توكله وثقته بالله تبارك وتعالى، لكنه اختبأ وخاف أبو بكر عليه، فقال: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري في قصة إسلامهم، وأنهم ركبوا سفينة مع 53 رجلا من الأشعريين، فقذفت بهم السفينة إلى أرض الحبشة عند النجاشي. فلما نزلوا عند النجاشي وجدوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه في أرض النجاشي، فقالوا لأبي موسى وأصحابه: أقم معنا. ثم رجعوا جميعا في سفينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من ضمن السفينة دي السيدة الفاضلة أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فجاءت أسماء فدخلت على حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزورها، وهن جلوس. دخل عمر بن الخطاب فقال لحصة: من هذه؟ قالت: هذه أسماء بنت عميس. قال: الحبشية البحرية؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: نحن سبقناكم بالهجرة، ونحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت له: كذبت يا عمر. ثم قالت له: لقد كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء لله ورسوله. أنتم كنتم مهاجرين صحيح، بس كان معكم النور اللي لسان لو نظر إليه نسي داره ونسي متاعه ونسي نفسه، كفاية أنه كان معاكم، لكن نحن ما كان معنا شيء، كنا في أرض البعداء أي عن دارنا البغضاء، لأن أنت عارف أن الحبشة كانوا كفرة والنجاشي كان يخفي إسلامه، فكنا في أرض بعيدة عن أرضنا وكنا في أرض كفار بغضاء، إنما أنتم معاكم النبي عليه الصلاة والسلام يطعم جائعكم بالبركة بتاعكم، كان يؤتى بالفتيت كسر الخبز وكلهم جوعى، أول ما يبرك عليه كلهم يأكلوا شبع، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، إنما احنا كنا في أرض البعداء البغضاء لله ورسوله. ووالله لا أقولن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أزيد على ذلك. فجاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كنا نؤذى ونخاف في الله. واحد غريب مدهوش. فقالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا، سبقناكم بالهجرة ونحن أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فقال: لا، ليسوا بأولى بي منكم، لهم هجرة ولكم هجرتان. قال أبو موسى الأشعري: فما فرحنا بشيء قط كفرحنا بهذا، لنا هجرتان، لهم هجرة ولكم هجرتان. تقول كنا نؤذى ونخاف وهم أشد الخلق وأفضلهم بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام كونه يخاف من عدوه هذا شيء فطري لا يلام المرء عليه، لا سيما وهو قد عرف أن فرعون عدو الله تبارك وتعالى وأنه ذو بطش شديد، فأن يخاف هذا تجاوبا مع الفطرة مع خلقته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك فتويان كلاهما غلط وكلاهما خطأ، ونشرت الفتويان في الجرائد الرسمية، فحتى لا يغتر أحد بهما نذكر ما ذكره العلماء، إما إجماع لهم وإما الراجح على الأقل من قولهم. فتوى الأولى أن المرتد لا يقتل، أفتى بها الشيخ الأزهر، والفتوى الثانية أن المغتصب يجوز ترقيع غشاء البكار، أفتى بها المفتى. كان من نتيجة الفتوى الأولى إن المرتد لا يقتل أن تنصر 3000 رجل ماليزي لهذه الفتوى، مع أن الذي في كتب أهل العلم ولم يخالف في هذا إلا نفر قليل ليس معهم الدليل، الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أن المرتد يقتل، وفي ذلك صيانة للدين، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا واضح وصريح، من بدل دينه فاقتلوه، رجل كفر بعد إسلام، هذا صيانة حتى للنصرانية وصيانة لليهودية. تخيل رجل يهودي أراد أن يسلم، فإحنا بنعلمه المسألة مش لعب، كأنك أنت بتنتقل من بيت إلى بيت ولا من بلد لبلد، لا، إما أن تبقى على يهوديتك لا نرغمك ولا نضغط عليك وتدفع الجزية، فإذا صرت مسلما أو أن تصير مسلما، اختار، ما ضغطنا عليه، عايز تظل يهودي خلاص لك ذلك وتدفع الجزية، عايز تنتقل إلى الإسلام حبا وكرامة، لكن يروح الإسلام وبعدين يرجع لليهودي وبعدين يطلع من اليهودي للنصراني ويطلع من النصراني للإسلام، ده لعب. فدي صيانة، كما فعل الضحاك بن مزاحم، كان له جار نصراني وكان مدمنا لشرب الخمر، فقال النصراني يوما للضحاك وكان من علماء المسلمين، قال: ما أجود دينكم لولا أنه يحرم الخمر وأنا لا أصبر عنها. لو كان هذا الدين يبيح الخمر استأسنت على طول، لكني لا أصبر عن الخمر. قال له: أسلم، أسلم وإن شئت فاشرب. فأسلم الرجل، فقال له الضحاك: إن ارتدت قتلناك وإن شربت حددناك. اختار واحدة من الاثنين، ترتد تقتل، تشرب الخمر عن نقيم عليك الحد. فده صيانة حتى لا يكون للدين عبث تقل كل يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوا، نص واضح صريح أخذ به جماهير أهل العلم. على التنزل، هنفترض أن المسألة فيها قولين، مسألة فيها قولين، قول يقول من ارتد قتل، وقول يقول من لم يرتد، من ارتد لم يقتل. لكان الواجب على المفتي أن ينظر إلى واقع الحال، إذا علم أن الفتوى دي ستكون تكئة لناس يتنصرون أفتي بالقول الآخر حتى أعصمهم من الدخول في الكفر. لا أعطي لهم الرخصة. جاء إلى ابن عباس رجل فقال: يا أبا العباس، ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فقال له أصحابه بعدما انصرف الرجل: أولم تفتنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال: بلى، ولكني رأيت في عينيه الشر. عايز ياخد فتوى يقتل بيها، قول ابن عباس أفتان إني لقاتل المؤمن توبة كما قال إخوة يوسف، ارموه في البير وبعدين تتوبوا، بعد كده تتوبوا ناس وناس حلال. فابن عباس راعى مقتضى الحال، واحد جاي الشرر يطلع من عينيه وجاي عايز ياخد فتوى عشان يقتل به، لكن ابن عباس فهم مراده فأتاه على عكس مراده فلم يقتل. قال: يقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا، ليس له. يبقى الرجل لابد انه يحسبها، طالما ليس له توبة لا اقتل، لكن نعم له توبة يبقى اقتل وتوب. فحتى لو كان المسألة فيها قولين والإنسان نظر واستقصى عن الفتوى، لا سيما جاي من بلد غريب وجاءت الفتوى بملابساتها ان في بعض الناس استهون دينه وبتاعه عايز يتنصر عشان يتاجر وبيعمل فلوس، لكان الواجب علي ان افتي بالقول الاخر طالما له وجه في الدليل. وهو ده عمل المفتي على الحقيقة. المفتي زي الطبيب لا يعطي دواء واحدا لكل المرضى، انما لابد ان يعطي الشخص الاول الداء وبعدين يعطي كل مريض دواء. كذلك المفتي كالطبيب يعطي لكل انسان فتواه على واقعه. فتوى الثانية: ان المغتصبة يجوز لها ترقيع غشاء البكار. فإحنا بنقول: جاءت امرأة الى مفتي وقالت اغتصبوني، هل هي صادقة؟ هل تستطيع ان تجزم بان المرأة صادقة وانها اغتصبت فعلا وان هي لم تفرط في عرضها بمرادها وباختيارها؟ تستطيع؟ ابدا، هذا مستحيل. يستطيع مفتي الا اذا كان قاعد، لكن فيما عدا ذلك لا يستطيع ان يقول دي مغتصبة ولا زنت. اذا فتحنا الباب على مصراعيه بدعوى ان المرأة مغتصبة. ترقيع غشاء البكارة فيه غش وغبن للمتقدم. انت ارى بصراع مصلحة المرأة في الموضوع، طب مصلحة الرجل المتقدم اين هي؟ رجل يريد امرأة بك، اليس هذا من حقه؟ ما هو عنده السيبات كثر، تنكب السيبات واراد بكرا، وقد تكون المرأة زانية وبغي وادعت انها مغتصبة. نرقع غشاء البكارة وندلس على الرجل، والرجل المأذون بيقول للولي المرأة: ولا قل زوجني او زوجتك ابنتي البكر. البكر ده كلها اوصاف بتوضع في العقد، لو ثبت اختلال وصف منها لانفسخ العقد تلقائيا وكان للرجل المهر كله وليس للمرأة منه شيء. زوجني ابنتك البكر، طلعت مش بكر، يبقى العقد مكسوخ، لان في غرر في هذا العقد وفي خداع وغش. فمثال ترقيع غشاء البكارة يفتح علينا ابواب الجحيم، لا سيما مع الموضوع الجديد الذي بدأ ينتشر في القاهرة وسوف ينتشر في مصر كلها، اللي هو زواج المسيار. زواج المسيار ده موجود في الخليج، امرأة تؤجر رجلا، بدل ما تروح تزني لا تأجر رجل بعقد صحيح، تتزوجه مع وجود الولي واثنين شهود، خلاص ده عقد صحيح، وتقول له مر علي ساعة في الأسبوع أو ساعتين في الأسبوع أو ثلاثة في الأسبوع، ويشترط عليها ألا تنجب منه، لأن المسألة متعة فقط لا تنجب منه ولا مسؤول عن مصاريفها، وقد تعطيه مالا في مقابل أنه بيمر عليه. يا للهوان، يا لهوان المرأة التي ترتكب مثل هذا الأمر، لأن تكون زوجة الرابعة خير لها وأشرف بألف مرة من أن تتزوج على هذا الزواج، زواج سكينة مودة ورحمة. ده زواج بدأ ينتشر ويقول لك العقد صحيح وأنه ليس بزنا وليس في أي مشكلة. في المسألة كما أرادها الذين ائتمروا في مؤتمر السكان في أرضنا. مؤتمر السكان كان فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وقام وقتها الأزهر على رأس الشيخ جاد الحق رحمه الله، قاموا قومة رجل في مواجهة هذا المؤتمر وتوصيات المؤتمر، لأن المؤتمر كل توصياته مخالفة لديننا. فطلعوا قالوا يا جماعة انتوا ليه دمكم فاير وهيطقلكم عرق، احنا لن نتبنى من توصيات المؤتمر الا ما يوافق ديننا. وكذبوا، احنا مجربينهم عارفينهم كذابين وجربناهم كثيرا ما صدقوا. ازاي تبقى دولة مضيفة ولا تتبنى توصيات المؤتمر الذي يقيم على ارضها؟ اي واحد عنده اي ذرة من التفكير يعلم ان الكلام ده كذب. انا اتكلف اقامة مؤتمر على ارضي واحميه وارعاه واتكبد ويعمل توصيات وانا اقول لا، توصيات انا غير ملتزم بها؟ مين اللي عمل ده في الدنيا؟ هذا ليس من الادب ولم تجري العادة بمثله. لكن قالوا لن نتبنى شيئا مخالفا لديننا. طلع قرار تجريم الختان، تجريم، وان الختان جريمة وانه ليس من دين الله في شيء، مع انه في الازهر بيدرس من يوم ما الازهر اتفتح بيدرس ان الختان سنة والختان مكرمة للنساء وان سنة للرجال، وفي الطهارة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ختان الرجل وختان المرأة. يعني انتوا كنتوا بتضحكوا علينا من اول ما الازهر اتفتح لحد النهاردة؟ كل اللي مروا في الازهر مدرسين كانوا اغبياء مش عارفين ان ده ليس من دين الله. فجأة كده بعد 1000 سنة من بناء الازهر بقدرة قادر يطلع الختان ليس من دين الله؟ ازاي يا جماعة؟ كيف مضى هذا الكلام وسن به قانون وطلع له تشريع اللي يضبط بخط امرأة غرامة كذا وسجن كذا؟ اهدا من توصيات المؤتمر. وكمان مد اختلاط الرجال والولاد بالبنات في سن الدراسة لحد ثانوي، والاجهاض الذي كان محرما في قانون الطب العربي ابيح، كل ده لتسهيل الجريمة. ولد مع بنت من اول سنة اولى لحد ثانوي ايه يعملوا ايه؟ عواطفهم طالعة مع بعض. يقولك يا اخي خليهم مع بعض عشان ما يبقاش في عقد، يطلع الولد واخد على البنت والبنت واخد على الولد، يبقى كده في علاقات سوية. لكن تحرمهم من بعض هو ده المشكلة. يطلع الولد لحد ثانوي مع البنت يتبادلوا الغرام وفي نفس الوقت البنت لم تختتم. معنى البنت لم تختتم يبقى خلاص كاملة الشهوة. يبقى ايه اللي ممكن يتم بعد كده؟ زنا وحمل، يبقى اجهاض. هي سلسلة واخدة بعضها، اجهاض ليه؟ علشان ما يظهرش جسم الجريمة. وبعدين مضت الدنيا لحد ما وصلنا الى القرار اللي حصل من شهر، رفع يد الرجل عن منع المرأة من السفر. في القانون جوازات ان لا يجوز لامرأة المتزوجة ان تسافر الا باذن زوجها. طب احنا عايزين النساء يتحرروا من الرجال، يبقى المرأة راضي ليس للرجل في يده عصمة تسافر غصب عنه. واخترعوا قصص واكاذيب واقاويل والكلام ده، وكانوا طبخينها. هم عايزين يصدروا قرار، بس طبعا لازم يعملوا حملة صحفية ولو بالكذب. عملوا حملة صحفية ونساء بتولول وبتبكي ومنعنا وحقنا ضايع وضغط عليا ومش عارف ايه الكلام. فيقول لك يا اخي ده ظلم والله، شوف النساء اللي عمالين يولولوا ويبكوا دول، لابد من رفع بقى حصانة الرجل المجرم ده قاسي قلب عن المرأة دي. واصدر القرار بان الرجل ليس له السلطة في منع امرأتين تسافر في الخارج. ولسه يا ما في الجناب يحاول. وخلاص المرأة دلوقتي بقت عمدة لشد الرجل من شنبه وما يقدرش يقول بم، وبقت شيخ غفر، وبقت رئيسة الرقابة الإدارية، وخلاص المرأة تبقى قاضية، وخلاص يدخل النساء في كل شيء. ضاعت الدنيا، ضاعت الدنيا. يا ويلهم يوم يلقوا الله، يا ويلهم إذا وقفوا أمام الله عز وجل ولا حجة لهم. ينصرون من؟ ينصرون من؟ في مخطط رهيب وتسهيل الفتاوى بالبساطة دي. المغتصبة يرقع عن شر البكارة، مسألة خطيرة تنبي عن شر المستطير. أيها الناس لا تأخذوا دينكم إلا ممن تثقون به فيهم من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم علينا ديننا، أن يحفظ علينا ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا